نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا علمنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا يا احمد. بسم الله. هذه الآيات الكريمات من قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه وصف لإحدى الطائفتين، وهم الكفار الذين ذكر الله عز وجل أنهم استهزأوا بالمثل فقالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الله عز وجل يقول: يضل به من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين. بينا معنى الفسق، قلنا أن الله عز وجل يهدي أقواما ويضل أقواما لحكمة وعلم يعلمها سبحانه وتعالى في سابق أزله، أن هؤلاء اتبعوا الهدى فاستحقوا الهداية والتوفيق، وأولئك اتبعوا ما كره الله رضوانه فأحبط أعمالهم وقدلهم على طريقه ولم يوفقهم للخير. فالإضلال من الله سبحانه وتعالى خلقه فيهم لأسباب تعاطوها، وهم الله عز وجل أعطى الناس سبل الخير وأرسل إليهم جميع الرسل جميعا رسلا إليه، وكلا أعطاه سمعا وبصرا وفهما، فهذا استخدم هذا الفهم فوفق لذلك واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاع الله عز وجل، وهذا عصى الله فيما أعطاه به، فكلهم له اختيار، هذا اختار الكفر وهذا اختار الإيمان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وما يضل به، الضمير في به يعود على المثل، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا. فبين الله عز وجل أن الحكمة من برد الأمثال يضل به أناسا ويهدي به أناسا، أناسا كثيرين ضلوا وأناسا كثيرا يهدوا، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فهؤلاء الذين سبقت هداية الله لهم فاهتدوا فعلموا أن الأمثال التي يضربها الله عز وجل في كتابه الحق، فكان في ذلك نصيبهم التوفيق. وأما الذين قالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا، استكبارا وعنادا واستهزاء، فبين الله عز وجل أنه أراد بهذه الأمثال إضلالهم، ولكن الله عز وجل لا يضل إلا الفاسقين. قلنا أن الفسق صفة في هؤلاء قبل وجود الإضلال، ولذلك فسروا الفاسقين بالمنافقين، فسرهم بعضهم بأنهم الخوارج، ولكن الفسق في الغالب ينطبق على كل من كفر بالله عز وجل، كل من كافر كتابي أو من كافر مشرك أو من منافق. ثم يكون أحيانا الفسق بمعنى العصيان، والمؤمن يجتمع فيه معصية ويجتمع فيه طاعة. عند أهل السنة والجماعة المسلم يكون عاصيا من جانب ويكون طائعا من جانب، بخلاف الخوارج يكفرون العصاة من المسلمين ويستحلون دماءهم، بخلاف المعتزلة يكفرون المسلمين حكما، لكن معاملة يعاملون معاملة المسلمين. أهل السنة الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموا مراد الله في عموماته من الكتاب علموا أن المسلم يجتمع فيه معصية ويجتمع فيه طاعة، فيحب من أجر المعصية ويكره ما فيه من طاعة. فالفسق أحيانا يطلق على هذا العاصي، ويطلق أحيانا على الكفرة، سأريكم دار الفاسقين أي الكفار في عهد موسى عليه السلام. الشاهد أن الله عز وجل قال وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ وصفهم الله بهذه الأوصاف: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. من أوصاف هؤلاء الفاسقين الذين استهزأوا بالمثل أنهم ينقضون عهد الله. النقض هو النكت، إذا كان الحبل مفتول والشعر مطفوح فحللت الشعر من ظفرته وفككت الحبل من رباطه، فهذا يسميه اللغويون نقضا لهذا الحبل ونقضا لهذا الشعر. فتقول انقض هذا الحبل أي فكه من ذاك الوثاق وهو اللفائف التي التفها بعضها على بعض، هذا معنى النقض. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. المرأة يمتغز غزلها تعمل منه قيوف أو حبال أو كذا، ثم تريد أن تحلل هذا فتعيد تلك الحبال إلى صوف أو شعر كما كان، فيسمى نقضة. فالله عز وجل وصف هؤلاء بأن عهد الله الذي أخذه عليه، هذا العهد والميثاق بمعنى واحد. الميثاق بمعنى أن الله وثق عليهم عهودا وأيمانا أنهم يتبعونه. هذه العهود والأيمان اختلفوا فيها، أهي ما جاء في التوراة والإنجيل بالنسبة لأهل الكتاب، أو أنها الآيات البينات التي أنزلها الله عز وجل وبينها للناس من خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان نفسه وما إلى ذلك. إن هذه آيات تدل على أن الله عز وجل هو الذي برأ هذه النسمات وخلق هذا الكون، فلا بد أن يعبد وأن يطاع. فهذه الآيات دلت على أن هناك موجد لهذا الكون يستحق أن يعبد وحده، فإذا علموا ذلك فجعل العلم كالعهد، فمن أبصر وعرف أصبح في عنقه كالعهد أنه لا بد أن يؤمن بما جاءت به هذه، يؤمن بهذه البراهين التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى موجد الكون ومستحق لأن يعبد. هذا معنى العهد. لذلك اختلفوا فيه هل هو خاص بأهل الكتاب أو بجميع الناس، والصواب والله أعلم أنه بجميع الناس، أي من كفر بالله عز وجل. لأن الآيات الأول قال الله فيها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم جاءت الآيات نسخ، فدل على أن المخاطبين بهذه الآيات هم الناس عموما. ثم بين من هؤلاء الناس صنفان: مؤمنون أطاعوا الله عز وجل وأيقنوا أن هذه الأمثال من الله عز وجل، وهناك آخرون استهزأوا بهذه الأمثال ولم يؤمنوا بها، فوصفهم الله بأنهم فاسقون. ثم ذكر من أوصاف هؤلاء الفاسقين أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني بعد أن أخذ الله منهم هذا الميثاق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما أمر الله به الوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ بعضهم فسرها بصلة الأرحام كما جاء في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبعضهم جعلها أعم من ذلك وهو الصواب وهو الصحيح، لأن الذي أمر الله به أن يوصل بمعنى يتعهد ويحافظ، كل عهد الله كل عهود الله سبحانه وتعالى ومواثيقه من الأوامر والنواهي، والأوامر لا بد أن تستجاب ويطاع ويمتثل فيؤتى بها على وجهها، والنواهي لا بد أن تستنب وتبتعد وتقبح للناس وتنفر ينفر الناس عنها. فمن عمل بمقتضى هذا فقد جاء فقد يعني أطاع الله عز وجل وفعل ما أمر الله به أن يفعل، فمن خالف هذا خالف الأمر وعمل بالنهي وهو ممن قطع ما أمر الله به أن يفعل. دل على أن هؤلاء الفاسقين أنهم ينقضون عهد الله، وهذه من صفات المنافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كنا فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومنه إذا سمن خان، قال إذا خاصم خير، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. هذه صفات المنافقين في حالة استتباب القوة والظهور للمسلمين، إذا كانت القوة للمسلمين والظهور لهم وأهل الطاعة ظاهرين ما يبرز النفاق إلا بهذه الصورة الخفية، يعدك فيخلف، وإذا خاصم فجر. وهذه صفات إلا ما سلم الله فيها تبتدي فيها كثير من الناس، ولذلك يحاسب الإنسان نفسه، فمن كان فيه حصلة من هذه وفيه حصلة من النفاق. وأما الثلاث هذه الآتية فهي صفات المنافقين، لكن حين يكون ضعف المجتمع الإسلامي وعدم ظهور الغلبة للمسلمين، إذا كانت شوكة المسلمين ضعيفة وليست لهم قوة ولا سلطان تبزغ رؤوس النفاق فيجاهرون بهذه المعاني، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، تجد يتحدى فلا يصلي، وتجده يستبيح المحرمات علنا كما نشاهد في من حولنا من المدن والقرى، تجد كذا يجاهر بشرب الخمر، يجاهر بأن يمشي مع مومس، ويجاهر بأن يتحدى الله ورسوله، وقد يكون هو يقول لا إله إلا الله، لكن لما جاهر بذلك أظهر من علامات النفاق التي لا يستطيع إظهارها لو كان الإسلام يعني قويا كما نراه والحمد لله في بعض أماكن التي نعيشها الآن. الشاهد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، عرفنا معنى القطيعة، أعم من قطيعة الرحم، يدخل فيها قطيعة الرحم، لأن الله عز وجل أمر بصلة الأرحام وأمر كذلك بوصل ما أمر الله به أن يوصل من العمل بالأوامر ومقتضاها واجتناب النواهي ومقتضاها. ويفسدون في الأرض، أي من صفاتهم كذلك أنهم يفسدون في الأرض. الإفساد في الأرض مرة تفسيره في أوائل هذه السورة الكريمة أنه العمل بمعاصي الله على وجه الأرض، ليس بالضرورة أنه يفجر ممتلكات المسلمين ويقتل المسلمين، عم من ذلك هذه يدخل فيها الإفساد، ويسعى في الأرض فسادا كل من جاهر الله بمعصيته وعمل بعدم مقتضى ما أمر الله به وأكد الله عليه وهو من المفسدين في الأرض. فتختلف الدرجات، كما أن المعصية تختلف درجاتها كذلك الإفساد في الأرض تختلف درجات، أعلاها المحاربة، الذين يترصدون بأهل السبل يقطعون الطريق، والذين كذلك يعيثون في الأرض بنشر المخدرات وما إلى ذلك. ولعل الله من يعني أعطانا هذه الرحمة التي نراها هذه الأيام من إقامة ذلك الحد الذي سمعناه في المنطقة القريبة من مكة، الذين مسكوا هؤلاء وقبضوا عليهم، فلعل كرام الله عز وجل إن إقامة الحدود واتباع هؤلاء المجرمين نوع من جهاده في سبيل الله. الشاهد أن رفع الإفساد في الأرض عن المسلمين في مصلحة كبرى للمجتمع الإسلامي. الله عز وجل وصف هؤلاء بأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصف. الآية الأولى: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إن هذه لا تكون إلا بعد ضعف وعدم ظهور يعني الصحوة والوعي الإسلامي في أذهان الناس، وإلا إذا قوي شوكة المسلمين ما يظهر هؤلاء، ولذلك تارة يظهرون وتارة يختفون. ثم وصف الله هؤلاء بأنهم خاسرين، قالوا أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء الذين صفاتهم هذه الصفات أنهم خاسرون. الخسران عدم الربح، والله عز وجل قال هم الخاسرون، ما قال في الدنيا ولا في الآخرة، دل على عموم الخسران، دل على عموم الخسران في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا عدم الراحة والطمأنينة وعدم الاستقرار وعدم الهدوء، وهذا من أشد عقوبات الله عز وجل. من لم يلحقه أمن وطمأنينة في النفس ذهب نصف عيشه، ولذلك امتن الله عز وجل على أهل الكفر من أهل مكة قديما، قال فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إذا أمنت في دارك، ونحمد الله على العافية التي نعيشها، أمن في داره وخرجه مطمئن، وذهب إلى سوقه ورجع إلى داره مطمئن ويعلم أنه لا حارس ولا كذا ولا كذا، فهذه من نعم الله الكبرى التي على المسلم. لو سلب هذا الأمر كما نراه كما نراه أو حكي أو شاهدناه في بعض الأخبار، تعلم أن نعمة الله على هذا البلد كبيرة جدا. يعني أحمد الله عز وجل الإنسان أنه يجد أهل السوق يتركون بضائعهم ويذهبون يصلون ثم يعودون، هذه ما تجدها في منطقة هذه المنطقة. فتذهب إذا ذهب دخل داره قفل الباب وحين لا يقبلهم، ولو شاهدت هذا في خارج هذه الديار لقفلوها بأقفال شديدة وأوصدوها بكذا ما عدا الحراس والكلاب. نسأل الله العافية والسلام وأن يتم علينا الأمن والإيمان. الشاهد يقول وأولئك هم الخاسرون، خسران الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فواضح أن هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة لا يسعدون في دنياهم، لا يهنؤون طعاما ولا يلتذون بنوم ولا راحة. وفي الآخرة الخسران المبين مصيرهم إلى النار، ونعوذ بالله من النار في الدنيا والآخرة. اقرأ يا أخي، أولئك هم الخاسرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. اقرأ الشرح للآيات التي شرحناها أول. أشكل عليه آية من كتاب الله عز وجل ورجع إلى تفسير، استحسن في حقه أن يفكر إذا طرح المفسر أقوال عديدة أن يستعمل ذهنه ويسأل الله عز وجل أن يتيحه شيئا من فهمه، لأن من أجل النعم على العبد أن يمنحه الله فهما في كتابه. من أعطي فهما في فهم مراد الله عز وجل من الآية والحديث فهذه من أجل الله، من أجل نعم الله على العبد، أجل نعم الله على العبد أن الناس تفرح بدرهم الدينار وزيادة كذا فضل الدنيا، لكن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن رأى هذه الأقوال يحاول يستنهم الله عز وجل الصواب أن يتبين له، لأنها قد تكون مضطربة، وأحيانا يكون أقوال المفسرين ليست مضطربة كلها صحيحة، إنما أخذ هذا بجانب من هذا بجانب، ولو جمعتها كلها في قول واحد يكون صحيح، وأغلب التفسير على هذا الوجه، وأحيانا تكون مختلفة. إذا اختلفت عليك اذهب إلى هذا التفسير وإلى غيره واسأل أهل المعرفة، وأحسن من ذلك كله أنك تستعين الله عز وجل في أن يمنحك هداية، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه دعاء القنوت، أو يقول في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. ظاهر هذه الآية، ما هذه الآية ليست ظاهرة ولا تبين أنها في أهل الكتاب، لكن الذين ينقضون عهد الله، الذي من قال أن عهد الله هو ما أخذه من على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الذي حداه أن يقول إلى أن يذهب إلى هذا القول، أن يقول عهد الله لا يكون إلا بعد استقراره وقراءته، وهذا ما الناس ما شاهدوه إلا من أنزل عليه الكتاب، ولم ينزل الكتاب إلا على أهل الكتاب يهود ونصارى، ولا يدخل المنافقون ولا يدخل سائر الكفرة، ليس هناك عهد، واضح. وهؤلاء الذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، قد يكون أهل الكتاب، ولكن النصارى الذين قالوا هم المنافقون وغيرهم من الكفرة. فإذا قلنا نقض عهد الله وفسرناها بأهل الكتاب، أصبح التفسير الأول اضطر أن يقول الذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا هم أهل الكتاب، وليس كذلك. فلما رأوا أن عهد الله لا يكون إلا بعد قراءته ومعرفته قالوا المراد به أهل الكتاب، لكن قلنا أن عهد الله بمعنى الآيات البينات التي نصبها فعرفوا من خلالها أن هذه الآيات تدل على أن هناك إله لا بد أن يعبد، وموجد لا بد أن يوحد، ورب لا بد أن يرجع إليه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي جاءهم بها تكفي بهذه دلالة واضحة على أن هذا عهد من الله عز وجل لا بد أن يؤمنوا، واضح هذا؟ أخرى الآن يقول حكم آخر. هذه الآية لما قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق دل على أن من عمل عهدا مع آخر لا يجوز نقضه، يفهم منه حكم غير المعنى في التفسير، يفهم منه أن عهود الله العهد والعقد قريبي المعنى. فإذا عقدت عقد مع إنسان أن يبني لك دارا، أو عقدت معه عقدا أن يعمل معك سنة، أو دخلته في شراكة، أو دخلته في عقد من العقود الواجبة، فلا يجوز نقضه قبل إعلامه، وإلا يعتبر هذا خيانة وغدر به. كذلك من باب أولى إذا عاهدت الدولة ولي الأمر مع دولة أخرى معادية في عهد بينهم لمدة سنة أو سنتين، لا يجوز نقض ذاك العهد إلا بعد إعلامه. يفهم من هذه الآية أن من أعطى عهدا لمسلم لا يجوز نقضه، ومن أعطى عهدا لغير مسلم لا يجوز نقضه إلا بعد إعلامه. تقرأ يحتمل العودة يحتمل العودة كيف يحتمل الضمير من بعد ميثاقه؟ إنه الذين ينقضون عهد الله، عهد مضافة إلى لفظ الجلالة، واضح؟ ثم قال ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الضمير في ميثاق يعود على العهد ولا يعود على اسم الله الكريم؟ عرفنا هذا؟ هذا أراد أن يقول عبد الحق بن عطية، نعم. فقال الضمير يحتمل العود على العهد، لكن لو جعلت هذا عهد الله، لأن الإنسان يوثق مسلم مع مسلم تقول أيمان الله بيننا وبينك، أو عهد الله بيني وبينك، أو بهذا الدين الذي أنزله الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم نلتزم بهذه الأحكام كذا وكذا، هذه هي العهود. هذه العهود لم تفعني، لم تأتي فيها الرهبة والخوف وشدة الإلزامية إلا لأنها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا لأن الله عز وجل جعلناه رقيبا شاهدا على هذه، وإلا ما فيها قوة، هي ليست ملزمة، كل يتحلل منها. فالمسلم يوم تذكره أن الله هو الشهيد وهو الرقيب بيني وبينك عهد كذا يخشى ويخاف، فالضمير يعود إلى هذه الجملة المركبة من عهد الله سبحانه وتعالى، نعم. الميثاق قال يعني هو مصدر بمعنى اسم، من الأصل أو يعني وثق هذا أو أوثق هذا موثقة، لم يقل موثقة، قال ميثاقا، فنحى إلى المصدر بدل الاسم، قال هذا يجوز أن المصدر يحل محل الاسم، كما قال الشاعر بعد عطائك المئة الرشاعة أو المئة الرباعة، بعد عطائك يقول أعطى فلان إعطاء ولا عطاء، مصدر الرباعي يكون إعطاء. فاستعمل الشاعر المصدر مكان الاسم، نعم. نقرأ مع بعض. وقوله تعالى ما أمر الله به أن يوصل ما في موضع نصر يقطعه، وقال الشيء الذي ذكر بوقته، فقال قتادة الأصحاب عامة في الناس، قال غيره قال الأرحام. قتادة يقول في تفسير هذه الآية ويقطعون ما أمر الله به أن يصل، الأرحام عامة الناس، قال في الناس عن الكافر المؤمن، أي أن الله عز وجل أمر بسورة الأرحام لجميع الناس، كلهم مأمورون بهذا، هذا قول قتادة، نعم. وقال غيره هذا هو الحق. اقرأ. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لا يقيمون حدود الله وشرائعه ولا يأتمرون بأمره، قال هو هذا الحق، والأرحام داخل في هذه، جزء من هذا، نعم. من عرف العربية سهل عليه التفسير، ولذلك أخواننا الطلبة اجتهدوا في معرفة النحو، لأنه يعني يبين لهم كثير من معاني الآيات. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما هذه إما بمعنى الذي اسم موصول، يقطعون الذي أمر الله به أن يوصل، واسم أسماء الموصولة من العمومات، أو تكون نكرة عامة، فإذا جعلنا نكر شيئا ما موصوفا فكأن الذي وقع عليه القطع هو كلمة ما، قطع الذي أمر الله به أن يوصل، كلمة أن يوصل أعربها المصنف رحمه الله بدلا من كلمة ما، وأصل البدل يقوم مقام المبدل منه. إذا قلت أكرمت زيدا أخاك، أخاك بدل من زيدا، فلو حذفت زيدا وجعلت أخاك مكانه استقام الكلام. إذا قلت أكرمت أخاك واضح، وإذا قلت أكرمت زيدا أخاك البدل تأتي بالتأكيد والتوضيح، وحذف المبدل منه لا يضر. واضح هذا؟ أعرب أن يوصل بدل من ما، يعني الذين يقطعون ما أمر الله بوصله. واضح؟ فلو حذفت ما وقمت بوصله استقام الكلام لغير كتاب الله عز وجل. اقرأ ما بعده. ذلك يمكننا أن نستهدف الأرض